الحمد لله، الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير البرية وأزكى البشرية، دعا إلى الهدى وحذر من الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، واتقوا الله في أموالكم وأعمالكم، واتقوا الله فيما تأكلون وتشربون، واتقوا الله فيما تلبسون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. عباد الله، جبل الله عز وجل الإنسان على حب المال، وركب فيه الطباع في الحرص على طلبه وتحصيله، لأن بالمال قوام حياة الناس، وبه تنتظم معيشتهم، وبه تتم مصالحهم. وقد جاء الشرع الحنيف بالحث في السعي على تحصيله، على تحصيل المال واكتسابه بالطرق الشريعة، بالطرق الشرعية التي أحلها الله جل جلاله، وضع قواعد ووضع ضوابط للحصول على المال الحلال والبعد عن الحرام. فقد أمر الله تعالى عباده بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه، وقرن الله عز وجل في كتابه العظيم بين المجاهدين في سبيله وبين الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله، فقال جل في علاه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وفي رواية: كان لا يأكل إلا من عمل يده. وقال بعض السلف: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، الهم في طلب المعيشة يكفر بعض الذنوب. الاستغناء عن الناس بالكسب الحلال شرف عالي وعز منيف، بل إن التكسب بالحلال من أعظم الأعمال وأشرفها. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس. يعني أفضل من أن يمد يده يشحن من الناس. أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. أخوة الإسلام والإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن مما يشجع على تحري الحلال في سعيك أيها المسلم أمور، منها ينبغي أن نعلم بأن الله تكفل بأرزاق العباد. قال تعالى: وما من دابة في الأرض، كل من يدب على الأرض ويمشي يسير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأن الله فاضل بين عباده في الرزق لحكم عظيمة. أرزاق الناس ليست متساوية، فيها الواسع وفيها الوسط وفيها القليل. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يقلل ويضيق. وأن تعزز وإن تعزز في نفسك القناعة أيها المسلم بما آتاك الله إياه، هذه الآيات تقوي مبدأ القناعة في نفسك، يعني هذا رزق الله، هذا رزق الله لي، فلا تتعب نفسك ولا تفكر لماذا فلان أكثر مالا مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. والكفاف هو حد الكفاية، لا زيادة ولا نقص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم. فعلى الإنسان ألا ينظر إلى من هو أفضل منه لئلا يحتقر نعمة الله عليه. وإلى هذا أرشد صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الرزق والنعمة، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الرزق والنعمة، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا تتقوس ظهوركم من كثرة الصلاة، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، يعني تصبح أجسادكم ضعيفة كالخيط، لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. ورع يحجزك عن الحرام، عن الصلاة والصيام لوحدها والأعمال الأخرى حرام أو حلال، ميزان طائش لا تنفع. لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بواعي حاج الدين يمنعك عن الاقتراب من الحرام. عباد الله، ينبغي أن نعلم بأن أول ما ينكر في القبر البطل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينكر من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، رواه البخاري. ومما يجب أن يدفعنا للكسب الطيب أن نعلم بأن المرأة مسؤول عن ماله يوم القيامة، فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه أو فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ونحن نرى اليوم من يتعامل بالغش والتزوير والتدليس والتغرير على الناس، ونسمع عمن يأخذ الرشوة على واجبات أريطت به، هذا عمله ويأخذ عليه الرشوة. نرى من يربح من وراء الطرق الملتوية في المساهمات العقارية وغيرها، لا يتورعون عن الكسب بهذه الطرق المحرمة. ونرى أيضا من لا يعطي الأجير أجرته أو يبخله حقه، يعطي أقل مما يستحق. عن ابن المبارك رحمه الله قال: لأن أرد درهما، لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف مئتين ألف. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أطب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم من الليل وتصوم من النهار. خلي أكلك حلال ولا يهم بعد ذلك أن تكون من أهل قيام الليل ومن أهل صيام النهار، على في النوافل وليس في الفرائض. أخيرا أيها الناس، أن نعلم بأن المال ليس من أسباب التفاضل عند الله. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وبهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى جمال الوجه وحسنه أو قبحه، هذا لا وزن له في الميزان، ولا ينظر إلى كثرة المال وقلته، هذا لا وزن له عند الله، وإنما ينظر إلى القلوب، إلى الصدق والإخلاص والنية والتقوى، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يعني العمل صالح أم غير صالح. فكيف يرضى عاقل بعد ذلك أن يخسر دينه ويبيعه بدراهم معدودة؟ نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من دلائل التوفيق وأمارة السعادة والفلاح للعبد أن يكف عما حرم الله من المكاسب الخبيثة وما نهى عنه من الأموال المحرمة. وينبغي أن نعلم أن الكسب الخبيث شؤم وبلاء على صاحبه، بسببه يقسى القلب وينطفئ نور الإيمان ويحل غضب الجبار، وبسببه تمنع إجابة الدعاء من موانع إجابة الدعاء أهل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني حلالا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني في القرآن الله أمر المؤمنين وبنفس الأمر أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر للمرسلين. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وأطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. فعلى العبد أن يتحرى الحلال في المطعم والملبس حتى تستجاب دعوته. إن للمكاسب المحرمة آثارا سيئة على الفرد وعلى المجتمع، فإنها تضعف الديانة وتعمي البصيرة، بل من أسباب محق البركة في الأرزاق وحلول المصائب والرزائق وحصول الأزمات المالية المستحكمة أو البطالة المتفشية وانتشار الشحناء والعداء والبغضاء، كل سبب الحرام. أين هؤلاء الذين يأكلون الحرام؟ من آيات الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى في التحذير من أكل الحرام وبيان عاقبة صاحبه وسوء مصيره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول الله جل جلاله في التحذير من الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل جلاله في بيان ما أعد من العذاب لأكلة أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل في علاه متوعدا أهل التصنيف في الكيل والميزان، قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني فيه حساب ووقوف بين يدي الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد توعد الشرع الحكيم من أخذ أموال الناس بأيمان كاذبة، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يحلف فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يقسم بالله العظيم كاذبا ليقتطع ليأخذ حق أخيه المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود سواك هذا، إذا أخذته بيمين كاذبة من أخيك المسلم، من أخيك المسلم، ينطبق عليه هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه، يعني وظفناه وظيفة، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أخذ من أموال الدولة مخيطا شيء بسيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا ما حرم ربكم عليكم ونهاكم عنه من المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة وتقنعوا بما أحل لكم من الطيبات. ففي الحلال الغنية والكفاية والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهيئ لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.